فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو ويهدي السبيل. وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. ومن ذلك مخاطبة الناس باللغة الأعجمية، هذا مذموم عند السلف والصحابة، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس للحاجة، أما من غير حاجة فهو مذموم، لأن هذا زهد في اللغة العربية التي هي لغة القرآن والسنة ولغة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. 61 بعد 100، فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. كأنها فإذا عرفت. سمي شيخنا. فإذا عرفت. أحسن الله إليكم. فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن أمور، منها القول على الله بغير علم، وقول غير الحق، والجدل بغير علم، والجدل في آياته، والتفرق والاختلاف. 62 بعد 100. إن شاء الله إليكم. جزاك الله خير. نعم يا محمد.